الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل اشترى ثوبا واشترط الخيار شهرا، هل له ذلك؟ أو ثلاثة أيام. نعم، قال وغير ذا ثلاثة كالثوب. لا، ليس له ذلك. نعم، فليس له ذلك. أقصاه كما سبق، أقصاه في الراجح في المذهب 5 أيام. هذا رجل اشترى دارا، ألا من يكون الضمان في زمن خيار الشرط؟ على البائع. نعم، أحسنت. باعه ثوبا ب50 مع أن غيره يبيعه ب40، فهل يملك حق الرد بالغبن؟ لا يملك. لا يملك، أحسنت. اشترى سلعة على البت من غير خيار، فلما رجع بها إلى بيته وجد بها عيبا، فهل يملك حق الرد؟ نعم يملك. نعم يملك. اشترى ساعة فوجد بها عيبا وسقطت عنه فانكسر زجاجها، فصار فيها عيب قديم وعيب جديد، ما الحكم في هذه الحالة؟ يخير بين أن يمسك السلعة ويأخذ أرش العيب القديم، أو أن يردها للبائع ويأخذ ويدفع له أرش العيب الجديد. حسنت، حسنت، بارك الله فيكم. نعم، ما المقصود بالأرش؟ بين كونها صحيحة ونعيمة. نعم، أحسنت. أحسنت. الفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها معيبة، يعني تقوم على تقدير سلامتها من العيوب وتقوم بتقدير العيب، فما كان بين القيمتين هو الأرش. أحسنت. ذهب إلى السوق واشترى قثاء، فلما رجع إلى البيت وفتحه وجده فاسدا في جوفه، فهل يملك حق الرد؟ لا يملك، إلا إذا كان العرف جرى على ردها. أحسنت، أحسنت. لا يملك الرد إلا إذا اشترط ذلك أو جرى به عرف. اشترى رقيقا فظهر به قبل تمام العام عيب من جنون أو جذام أو برص، فهل للمشتري رده على البائع؟ نعم له الرد. نعم، بقيد جرى به عرف. نعم، إن عرف جرى أو شرطها من كل عيب قطر فله الرد إذا اشترط أو جرى به عرف. ماذا يسمى هذا؟ العهدة. أحسنت، عهدة العام. هذه عهدة العام. أحسنتم. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف شيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: باب ما يدخل بالبيع وما لا يدخل، وبيع الحبوب والثمار. تناول الأرض البناء والشجر وهي هما إلا كذرع يذر، والدار ما سمر أو ما بني، وبالروح السفلى تنال العليا. لمشتري العبد ثياب المهنة، والمال بالشرط كثوب الزينة. ولم يجز بيع الحبوب والثمر قبل بدو للصلاح والخضر، ما لم تبع مع أصلها أو تلحق بالأصل أو شرط الجذاذ اتفق. بدوه بالزهر أو ظهور حلاوة أو بانفتاح النور، والنضج والإطعام في البقول وغيرها من سائر الأصول. وجائحة التمر 9 توضع، ما لم تبع ما أصلها أو تقطع. غيث وطير ثم لص فار، ريح جراد عفن جيش النار. إن بلغت ثلثا وفي البقول أو عطش فالوضع بالقليل. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: باب ما يدخل في البيع وما لا يدخل، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالمداخلة، ما يدخل في البيع وما لا يدخل، وبيع الحبوب والثمار. وتكلم أيضا عن الجوائح. قال رحمه الله: تناول الأرض البناء. الأرض مفعول به مقدم، والبناء فاعل مؤخر أي تناول الأرض البناء. والمعنى أن من اشترى بناء فإن العقد يتناول الأرض التي عليها البناء فتدخل مع البناء في البيع، وليس للبائع أن يقول إنما بعتك البناء دون الأرض، فالأرض تدخل في البيع مع البناء إلا إذا أخرجها البائع بالشرط، فاشترط عند البيع أن الأرض غير داخلة، أو جرى عرف أهل البلد بعدم دخولها، فإذا جرى العرف بذلك عمل به، لأن القاعدة أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ويعبر عنها بعض العلماء بقولهم الشرط العرفي كالشرط اللفظي. وليس هذا خاصا بالبيع، بل كذلك الهبة والرهن والصدقة والوقف. وقل مثل ذلك في الشجر، فمن اشترى نخلا مثلا فإن العقد يتناول الأرض التي عليها الشجر إلا بشرط أو عرف. هذا قوله تناول الأرض البناء والشجر، أي تناول البناء الأرض التي هو قائم عليها، وتناول الشجر الأرض التي هو قائم عليها، فمن اشترى البناء دخل في ذلك الأرض التي تحته، ومن اشترى الشجرة دخل في ذلك البناء دخل في ذلك الأرض التي تحته. قال وهيهما، وهي أي الأرض، هما يريد البناء والشجر، يعني أن الأرض تتناول البناء والشجر، فمن اشترى أرضا ملك ما عليها من بناء وشجر إلا لشرط أو عرف. وإذا اشترط البائع حال العقد أن المبيع إنما هو الأرض دون ما عليها من بناء وشجر وتعاقد على ذلك، لم يدخل البناء والشجر في العقد، وكذلك لو جرى بذلك العرف. ومثل البيع كما سبق الرهن والوقف والهبة والصدقة. قال إلا كزرع يبذر، يعني لا يتناول العقد على الأرض الزرع الظاهر عليها، فالزرع الظاهر على الأرض هو للبائع لا يتناوله العقد. رجل اشترى أرضا وبها قمح أو ذرة، وهذا القمح ظاهر على وجه الأرض، فهذا القمح لا يدخل في البيع بل يكون للبائع. أما لو كان البائع بذره فقط ولم يظهر هذا القمح على وجه الأرض فهنا يكون المشتري. والأصل في هذا ما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى نخلا بعد أن تؤبر، التأبير التلقيح، بعد أن تؤبر أي بعد أن تلقح، يعني يشق طلع النخلة ليوضع فيه شيء من طلع الفحل وهو ذكر النخل، قال صلى الله عليه وسلم من اشترى نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. كذلك الزرع إذا كان ظاهرا فهو للبائع، وإذا كان غير ظاهر يعني البائع فقط وضع البذرة في الأرض ثم باعها ثم باع الأرض، فهذا الزرع غير الظاهر يكون المشتري. خلاصة البيت أن من اشترى بناء فإن العقد يتناول الأرض التي عليها البناء، ومن اشترى شجرا فإن العقد يتناول الأرض التي عليها الشجر، ومن اشترى أرضا فإن العقد يتناول البناء والشجر الذي عليها، ثم استثنى الزرع، فالزرع لا يتناوله العقد على الأرض، محل ذلك إذا كان ظاهرا، أما إذا لم يكن ظاهرا فإن العقد يتناوله. هذا قوله تناول الأرض البناء والشجر وهي هما إلا كزرع يبذر. ثم قال والدار ما سمر أو ما بني، ما سمر أي ما ثبت. إذا بيعت الدار فما الذي يتناوله العقد؟ قال والدار ما سمر أو ما بني، العقد يتناول ما سمر أي يتناول ما ثبت بالمسامير، والمقصود أنه يتناول الثابت فيها مثل الباب والرف والشباك والسلم المسمر أي المثبت بالمسامير. قال أو ما بني، وهذا يرجع إلى أنه ثابت فيها كالرحى المبنية، يعني ليست الرحى الرحاءات الطحن، يعني ليست موضوعة تنقل وإنما هي مبنية. فكل ما كان ثابتا فيها فإنه يتناوله العقل، بخلاف ما لا يكون ثابتا فيها فإنه لا يدخل، مثل الأسرة والفرش والأمتعة المنقولة وآلة الطبخ والخزائن غير الثابتة، فهذه لا تدخل في العقل لأنها غير ثابتة. مثلا عنده في الدار طاولة وكراسي، هل تدخل في البيع أو لا تدخل؟ لا تدخل. لا تدخل، لماذا؟ تدخل لأنها منقولة. نعم أحسنت، لأنها غير ثابتة. فطبعا يستثنى مما هو غير ثابت المفاتيح، مفاتيح غير ثابتة لكنها تدخل في البيع لأنها تابعة للأبواب. قالوا بالرحى السفلى تنال العليا، مشتري الرحى السفلى ينال الرحى العليا لتوقف الطحن عليها. الطحن يكون بأن تدار الرحى العليا على الرحى السفلى، فمن اشترى السفلى فإنه تدخل في العقد الرحى العليا لأن الطحن متوقف عليها. لمشتري العبد ثياب المهنة والمال بالشرط كثوب الزينة. المهنة بفتح الميم الخدمة، والكسر لغة فيها أنكرها الأصمعي وأثبتها جماعة من أهل اللغة. يقول من اشترى عبدا فإنه يدخل في العقد ثياب العبد المعتادة للخدمة، فليس للبائع انتزاعها. والمال بالشرط كثوب الزينة، والمال وثوب الزينة للبائع لا حق فيه للمشتري إلا إذا شرطه، لقوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. قال ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، المبتاع المشتري. إذن من ابتاع عبدا، من اشترى عبدا فله ثياب الخدمة وليس له مال العبد ولا ثياب الزينة. ثياب الزينة مثل التي للعيد مثلا أو التي يصلي بها الجمعة، إلا بشرط، إلا إذا اشترطها المشتري. إذا معنى البيت أن من اشترى عبدا فإنه يدخل في العقد ثياب الخدمة دون ثياب الزينة والمال، المال وثياب الزينة للبائع وثياب الخدمة دخلت في العقد تبعا للعبد. ثم بعد أن فرغ من المداخلة انتقل إلى بيان حكم بيع الحبوب والثمار. قال رحمه الله ولم يجوز بيع الحبوب والثمر قبل بدو للصلاح والخضر. ولم يجوز بيع الحبوب كالقمح والشعير والذرة والأرز والدخن، والثمر كالتمر والعنب وسائر الفواكه قبل بدو للصلاح والخضر. الخضر معطوفة على الحبوب أي لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها، والخضر مثل الخس والفجل والبصل، فلا يجوز بيع الحبوب والثمار والخضر حتى يبدو صلاحها، وسيأتي بيان ما يبدو به الصلاح إن شاء الله. والأصل في هذا الحكم ما أخرجه مالك في الموطأ، ومن طريقه أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وفي الموطأ أيضا وأخرجاه من طريقه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل وما زهوها؟ قال تحمار أو تصفار. أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟ وتمام الحديث يبين لك الحكمة من النهي. أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟ فالحكمة أنها قبل بدو صلاحها معرضة لكثير من الآفات التي تتلفها أو تقلل من جودتها، فإذا تلفت الثمرة لم يبقى للمشتري شيء في مقابل ما دفعه. ففي النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها قطع لأسباب التنازع والخصام بين المتعاقدين، وإزالة لأسباب العداوة والبغضاء بين المسلمين. ف فهذا الحكم أنه لا يجوز بيع الثمار وما ذكر معها قبل بدو الصلاح. لكن تستثنى من هذا الحكم ثلاث صور يجوز فيها البيع قبل بدو الصلاح، ذكرها في بيت واحد. قال: ما لم تبع مع أصلها أو تلحق بالأصل أو شرط الجذار اتفقوا. ما لم تبع مع أصلها، يعني أن البيع إذا وقع على الأصل قبل طيب الثمر، باع نخلة وهذه النخلة عليها بلح، هذا البلح ما بدأ صلاحه، فهل يجوز ذلك؟ الجواب نعم يجوز. باع شجرة فواكه وهذه الفواكه ما بدأ صلاحها، فالفواكه تدخل في البيع تبعا للأصل تبعا للشجر، والبلح يدخل في البيع تبعا لأصله تبعا للنخل. ما القاعدة الفقهية التي يندرج هذا الفرع تحتها؟ تابع. أحسنت. نعم، كلا الجوابين صحيح. تابع ما لا يثبت. نعم، التابع تابع أو يثبت تابعا ما لا يثبت استقلالا. نعم، أحسنتم. هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية: أو تلحق بالأصل، يعني وقع البيع أولا على أصول الثمر دون الثمر، ثم وقع بيع آخر على الثمر قبل طيبه، فذلك جائز إلحاقا للثمر بأصوله. مثلا باع النخلة بعد أن أبرت، الآن هل الثمر للبائع أو للمشتري؟ للبائع. أحسنت. هذا الرجل باع نخلة بعد أن أبرت، فالأصل أنه ينتقل للمشتري، فالأصل أن النخلة تنتقل للمشتري وأما الثمر فيبقى للبائع، ثم بدا له أن يبيع الثمر لمن باع له النخلة بعقد جديد، فذلك جائز. هذه صورة قوله: أو تلحق بالأصل، باع الأصل دون الثمر ثم باع الثمر ببيع آخر قبل طيبه لمن اشترى الأصل، فذلك جائز. قال: أو شرط الجذاذ اتفقوا. أو شرط الجذاذ اتفقوا، هذه الصورة الثالثة التي يجوز فيها بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وهي أن يبيعها بشرط القطع في الحال أو في مدة قريبة. معنى الجذ القطع، ومحل الجواز إذا كان منتفعا به، كأن يجعله لعلف البهائم مثلا، فلا بد أن يكون بشرط الجذاذ وأن يكون منتفعا به. فإذا باعه هذا الثمر قبل بدو صلاحه على التبقية بدون جذ فإنه لا يصح البيع، وإذا باعه بشرط الجذاذ لكنه غير منتفع به لم يصح البيع كذلك، بل يفسخ لفساده. ولعل الوقت لا يتسع لإكمال الباب، فالمناسب أن نقف هنا، بقيت 5 أبيات نأخذها غدا إن شاء الله. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياك. بارك الله فيك.